بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الثانية من ليالي جماد الآخرة من سنة 33 و400 وألف، ونحن في جامع الراجح في مدينة الرياض نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس المتم 90 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله تعالى. ولا زال الكلام يا إخوان على باب عطف النسق. ذكرنا من قبل أن ابن مالك رحمه الله تعالى عقد هذا الباب، باب النسق، في 25 بيتا. شرحنا في الدروس السابقة 13 بيتا منها، ونكمل الليلة شرح ما تيسر من بقية في هذا الباب إن شاء الله تعالى. وفي البداية كالعادة سنقرأ تلك الأبيات التي نأمل أن نشرحها في هذه الليلة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب عطف النسق: ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية، وأول لكن نفيا أو نهيا، ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا، وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. ذكر في هذه الأبيات رحمه الله تعالى بقية حروف العطف، إذ بدأ بسردها ويكملها في هذه الأبيات، ثم يذكر شيئا من الأحكام المتعلقة بباب عطف النسق. في أول هذه الأبيات قال رحمه الله تعالى: ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. قال هذا البيت بعد أن ذكر من قبل أو من حروف العطف وذكر معانيها، ثم قال بعد ذلك مباشرة: ومثل أو في القصد إما الثانية. يريد أن يقول رحمه الله تعالى إن إما الثانية في نحو هذا المثال: تزوج إما ذي وإما النائية، أو خذ إما ذي وإما النائية، إما الثانية في مثل هذا الأسلوب القصد منها أي معناها معنى أو في معانيها المشهورة التي ذكرناها من قبل، فقد ذكرنا من قبل لأو عدة معاني، منها معاني مشهورة ومنها معاني مختلف فيها، فإما مثل أو في هذه المعاني المشهورة، يعني أنها تأتي كأو للتخير وللإباحة وللتقسيم وللشك والإبهام، والأمثلة مثل أمثلة أو، فتأتي للتخير كأن تقول تزوج إما هذه وإما أختها، أو تقول خذ من مالي إما درهما وإما دينارا، خذ من مالي إما درهما إما دينارا. وتأتي للإباحة كان تقول جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، وتأتي للتقسيم كأن تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، وتأتي للإبهام والشك كأن تقول جاء إما زيد وإما عمر، وعرفنا الفرق بين الشك والإبهام من قبل. فإذا عرفنا ذلك فنقول إن النحويين رحمهم الله اختلفوا في إما الثانية هذه، هل هي من حروف العطف أم لا، على قولين. فأكثر النحويين يرون أن إما الثانية هذه من حروف العطف، يرونها من حروف العطف، وقال بعض المحققين من النحويين إنها ليست من حروف العطف. وسبب الخلاف، سبب خلافهم فيها هو أنها تلزم الواو، تلزم الواو، تقول جالس إما الحسن وإما ابن سيرين، تلزم الواو. ومن المتفق عليه أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض، فأكثر النحويين قالوا إن حرف العطف في هذا الأسلوب إما، والواو قالوا زائدة، لأن المعنى في مثل هذا الأسلوب للواو أم لإما؟ المعنى لإما، فجعلوا العطف مع المعنى. وقال بعض المحققين من النحويين كالفارسي إنها لا تكون من حروف العطف لأنها ملازمة للواو، فحرف العطف في هذا الأسلوب هو الواو، وأما إما فإنها حرف لهذه المعاني وليست من حروف العطف. فيقال في نحو جالس إما الحسن وإما ابن سيرين الواو حرف عطف، وإما حرف إباحة فقط. وعلى قول أكثر النحويين يقال في مثل ذلك وإما ابن سيرين يقال الواو حرف زائد وإما حرف عطف وإباحة. والذي يبدو والله أعلم أن القول الثاني هو الأرجح، وهو أن إما لا تكون من حروف العطف لملازمتها الواو، لأن في ذلك إثباتا لحكم بلا داع، في ذلك إثبات حكم لإما بلا داع، وهو إثبات العطف بها مع وجود الواو، وإخراج الواو عن العطف إخراج لها عن أصلها، ففيها محذوران. أما على قول بعض المحققين فالواو بقيت على أصلها عاطفة، وإما لم يثبت أصلا أنها من حروف العاطف فيثبت لها هذا المعنى الذي جاءت له، حرف إباحة أو حرف تقسيم أو غير ذلك. أما ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية فاختار أي القولين، أنها من حروف العطف قول الأكثرين، أم أنها ليست من حروف العطف كقول بعض المحققين؟ عطف، نعم. ما هناك اجتهاد آخر؟ ماذا قال ابن مالك؟ ها؟ قال: ومثل أو في القصد إما الثانية. ماذا يعني بقول في القصد؟ أي في المعنى، في المعنى. ولو أراد قول الجمهور لكان يقول: ومثل أو في القصد والعطف إما الثانية. فالجمهور يقولون إن إما كأو في العطف والمعنى، والآخرون يقولون لا، هي مثل أو في المعنى دون العطف. نعم، فعرفنا هذا الخلاف، وعرفنا ما ينبني عليه في الإعراب. نعم، من؟ لا، ابن مالك يرى قول بعض المحققين أنها ليست من حروف العطف. نعم، فإن قيل، فإذا كانت إما عند ابن مالك ليست من حروف العطف، فلماذا ذكرها هنا في باب النسق؟ فالجواب عن ذلك من أوجه: إما لوجود الخلاف، أو لكونها في المعنى كأو، فنبه على ذلك من باب التنبيه. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى حرف العطف الآتي، وهو لكن، الساكنة النون، وحرف العطف لا، فهما حرفان من حروف العطف، لكن بسكون النون ولا. قال فيهما رحمه الله: وأول لكن نفيا أو نهيا، ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. قال عن لكن، يقول لكن أولها نفيا أو نهيا، هذه لكن. طيب، وأما لا من حروف العطف؟ قال لا من حروف العطف، ها، لا هذا الحرف يتلو النداء أو الأمر أو الإثبات، هذا معنى البيت. إذن فتكلم في هذا البيت على حرفين: لكن بسكون النون ولا. نبدأ بلكن. أما لكن فيعطف به بعد النفي أو النهي فقط، يعني لا يعطف به بعد الإثبات، لا يكون حرف عطف إلا إذا كان بعد نفي أو نهي، أما إذا جاء بعد الإثبات فلا يكون حرف عطف. مثال ذلك أن تقول: ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد، هذا منفي، لكن حرف عطف، عمرو معطوف، هذا بعد النفي. ومثاله بعد النهي أن تقول: لا تضرب زيدا لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، فهي من حروف العطف. ولكن ما دلالته؟ يدل على ماذا؟ يدل على نفي الفعل عما قبله وإثباته لما بعده، تقول ما جاء زيد تنفي، لكن عمرو تثبت، فلكن ينفي الفعل عما قبله ويثبته لما بعده. وأنتم تعرفون أن لكن حرف استدراك، فعلى ذلك ماذا تقول عن لكن في مثل هذا الأسلوب؟ ما جاء زيد لكن عمرو، أعرب لكن، تقول حرف عطف واستدراك، حرف عطف يعني هذا عمله، واستدراك هذا معناه. كما تقول في لم حرف جزم ونفي، وكما تقول في لا الناهية حرف جزم ونهي، وهكذا. لا، أما لكن الثقيلة فهذه من أخوات إن، لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، لا تدخل إلا على الجمل الإسمية، يعني لا تدخل على جملة فعلية ولا تدخل على مفرد. أما المراد هنا فلكن، هذه لكن ساكنة النون يأتي بعدها مفرد، فتكون من حروف العطف، فإن جاء بعدها جملة فتكون حرف ابتداء لا حرف عطف كما سيأتي. إذن فقلنا عن لكن إنها تعطف بشرط أن تسبق بنفي أو نهي دون إثبات، ومعناها ودلالتها ما ذكرنا من أنها تنفي الفعل عما قبله وتثبته لما بعدها. ويشترط لكونها عاطفة ألا تسبق بالواو، هذا شرط معروف لكن ننص عليه، يشترط لكونها عاطفة ألا تسبق بالواو، فإن سبقت بالواو فتكون الواو حرف العطف ولكن حرف استدراك فقط، نحو ما جاء محمد ولكن خالد، ما جاء محمد ولكن خالد. كيف يكون الإعراب في هذا الأسلوب؟ نقول الواو هو حرف العطف ولكن حرف استدراك فقط، حرف استدراك. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هل لكن هنا حرف عطف؟ لا، حرف العطف الواو، وأما لكن فحرف استدراك. وعلى ذلك نقول إن لكن لم تأتي حرف عطف في القرآن الكريم، لم تأتي حرف عطف في القرآن الكريم. وأما الحرف التالي، هناك سؤال، السبب ما ذكرناه من اتفاق النحويين أن حروف العطف لا يدخل بعضها على بعض، كما أن حروف الجر لا يدخل بعضها على بعض، فلا يمكن أن تقول في ولكن الواو حرف عطف ولكن حرف عطف. طب أيهما العاطف؟ كلاهما عطفا، ما يصير، فالأول يبقى على أصل حرف عطف ولكن يكون حرف استدراك وهذا معنى ثابت له، وأما العطف فيأتي ويزول. نعم، لا، وإنما الخلاف في أمر آخر، خلاف لم أذكره، لبعض النحويين ليونس بن حبيب شيخ سيبوي يرى أن لكن لا تكون حرف عطف أبدا، وإنما هي حرف استدراك فقط حتى إذا انفردت. هذا قوله، لكنه خلاف قول الجمهور. أما حرف العطف الآتي فهو لا، ولا تكون حرف عطف بشرط أن تسبق بنداء أو أمر أو إثبات، يعني لا تكون حرف عطف إذا سبقت بنفي أو نهي، عكس لكن، تكون حرف عطف إذا سبقت بنداء أو أمر أو إثبات. مثال ذلك أن تقول يا محمد لا خالد تعال، يا محمد لا خالد تعال، يا طالب العلم لا طالب المال أفلحت، هذا مثاله بعد النداء. ومثاله بعد الأمر أن تقول أكرم محمدا لا خالدا، ومثاله بعد الإثبات يعني بعد الخبر الإثبات كأن تقول جاء محمد لا خالد، فجاء محمد جملة ثابتة غير منفية، لا نقول في إعرابها حرف عطف ونفي، خالدا خالد جاء محمد لا خالد معطوف. نعم أكرم محمدا لا خالدا. طيب وما دلالة هذا الحرف؟ دلالته معناه يدل على ماذا؟ ها؟ يدل على إثبات الفعل لما قبله ونفيه عما بعده، فعلى ذلك يكون حرف عطف ونفي، وهو كما رأيتم عكس لكن، عكس لكن في الشرط والمعنى، عكس لكن في الشرط، لكن لا تعطف إلا بعد نفي أو نهي دون الإثبات، ولا تكون حرف عطف إلا بعد إثبات أو أمر أو نداء دون النفي والنهي. والمعنى متعاكس، فلكن تنفي عما قبلها وتثبت لما بعدها، ولا يثبت لما قبله وينفي عما بعده. نعم جاء زيد لا عمرو، أثبت المجيء لمن؟ لمن قبلها أو لمن بعدها؟ لمن جاء زيد لا عمرو لمن قبله، ونفيته عما بعده. نعم تثبت لما قبلها وتنفي عما بعدها. ويشترط أيضا لكونها عاطفة ألا تسبق بالواو، فإن سبقت بالواو كانت الواو حرف العاطف وكانت لا حرف نفي فقط، نحو ما جاء محمد ولا خالد، ما جاء محمد ولا خالد. كيف نعرب مثل ذلك؟ نقول الواو حرف عطف ولا حرف نفي، ومن ذلك قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الضالين معطوف على المغضوب، والعاطف حرف العاطف الواو فقط، وأما لا فحرف نفي. نعم. ثم انتقل ابن مالك رحمه الله تعالى إلى حرف العطف الأخير وهو بل، فقال فيه: وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. بل يعطف بها بعد النفي والنهي كلاكن، ويعطف بها بعد الإثبات والأمر كلا، فهي أوسع في باب العطف. يعطف بها بعد النفي والنهي وبعد الإثبات والأمر، ولكن معناها يختلف، ولكن معناها يختلف. فإن عطفت بعد نفي أو نهي صارت كلاكن، إن عطفت بعد نفي أو نهي صارت كلاكن، صارت كلاكن في ماذا؟ في الدلالة، في دلالتها على إثبات الفعل لما قبلها أو بعدها، إثبات الفعل لما بعدها ونفيه عما قبلها، نحو: لم أكرم محمدا بل خالدا. بل هنا نقول حرف عطف، بل هنا نقول عنه حرف عطف، وخالدا معطوف، وقد وقعت بعد نفي فدلالتها إثبات الفعل لما بعدها ونفيه عما قبلها كلاكن. ومثالها بعد النهي أن تقول: لا تكرم محمدا بل خالدا. وهذا هو قول ابن مالك: وبل كلاكن بعد مصحوبيها. بل إذا وقعت بعد مصحوبي لكن، ماذا يريد بمصحوبي لكن؟ النفي والنهي. إذا وقعت بل بعد مصحوبي لكن فإنها تكون كلن، تكون كلاكن، بل كلاكن بعد مصحوبيها. المثال: قال: كلم أكن في مربع بلتيها. لم أكن في مربع أي مكان مربع أي ربيع، بلتيها، التيها هي الأرض القفر، القفر الخالية من النبات ومن الربيع. طيب، وإذا عطفت بل بعد إثبات أو أمر، إذا عطفت بعد إثبات أو أمر فتكون حرف عطف وإضراب، ومعناها ينعكس، فتثبت الحكم لما بعدها، فتثبت الفعل لما بعدها، تثبت الفعل لما بعدها. طيب، والذي قبلها؟ والذي قبلها مضرب عنه، مسكوت عنه، حرف إضراب، حينئذ تثبت الحكم لما بعدها. والذي قبلها مسكوت عنه، مضرب عنه، يعني انتقل الكلام عنه، فلا يثبت الفعل له ولا ينفع عنه، مثال ذلك أن تقول جاء محمد بل خالد، هذا في الإثبات. وفي الأمر أكرم محمدا بل خالدا، أكرم محمدا بل خالدا، ما المعنى الذي يريده العربي في مثل هذه الجملة؟ أكرم محمدا بل خالدا، بل هنا حرف إضراب، يعني أضرب عن الكلام السابق، لم ينفه لم يمنع منه وإنما أضرب عنه، يعني قال لا أنا لا أريد هذا الكلام، لا أريد هذا المعنى، بل خالدا. فالمطلوب أن تكرم خالدا. أما محمد الذي قبلها فمسكوت عنه، أضرب عنه، يعني خلاص انتقل الكلام عنه، ما لي علاقة به، تريد أن تكرمه أو لا تكرمه ما لي علاقة به. هو حرف إضراب، يعني حرف تجديد الكلام، يعني كان مثلا تريد أن تقول أكرم خالدا ثم قلت أكرم محمدا بل خالدا، يعني محمد ما لك علاقة به، فأنت أضربت عنه وسكت عنه، يعني أن بل حينئذ ليست كلا، لأن بل حينئذ ليست كلاكن في إثبات الحكم لما بعدها ونفيه عما قبلها، بل أنها حينئذ تثبت الحكم لما بعدها، وأما الذي قبلها فمسكوت عنه، يعني انتقل الكلام عنه، انتقل الكلام عنه. لا ما قلت ذلك، لا. أنت أمرته فقط بإكرام خالد، إذا قلت أكرم محمدا بل خالدا أمرته بماذا؟ بإكرام خالد. أما محمد ما أمرته بإكرامه ولا نهيته عن إكرامه، أضربت عنه وسكت، بخلاف النفي والنهي. لو قلت لا تكرم محمدا بل خالدا، هنا نعم أثبتته لما بعدها لمحمد ونفيته عما قبلها، هو إضراب. والإضراب له أكثر من سبب، الإضراب. طيب، وهذا هو قول ابن مالك: وانقل بها للثاني حكم الأول، وانقل بها للثاني حكم الأول في الخبر المثبت والأمر الجلي. يقول بل إذا وقعت بعد خبر مثبت أو بعد أمر فما دلالته حينئذ؟ أنقل بها للثاني حكم الأول، يعني تنقل الحكم من الأول إلى الثاني، تنقل الحكم عما قبلها إلى ما بعدها، نقلت الحكم إلى ما بعدها الثاني، إذا نقل إليه الحكم فثبت له. طيب والأول؟ الأول نقل منه الحكم وسكت عنه، نقل منه الحكم وسكت عنه. وبل لم ترد حرف عطف في القرآن الكريم، لم ترد حرف عطف في القرآن الكريم. وهذه الأحرف الثلاثة لكن ولا وبل إنما تعطف المفرد دون الجملة، أن يشترط لكي تكون حرف عطف أن يقع بعدها مفرد لا جملة، فإن وقع بعدها جملة ماذا تكون؟ تكون أحرف ابتداء، تكون حروف ابتداء استئناف، ابتداء كلام جديد، وليس حرف عطف يعطف ما بعده على ما قبله. مثال ذلك أن تقول ما جاء محمد لكن خالد جاء، ما جاء محمد لكن خالد جاء. خالد جاء جملة اسمية. إذن فلكن هنا ليست حرف عطف ولكنها حرف استدراك، ومثل ذلك أن تقول ما جاء محمد لكن جاء خالد جملة فعلية، ومثل ذلك أن تقول ما جاء محمد بل جاء خالد، أو تقول ما جاء محمد بل خالد جاء، جملة اسمية أو جملة فعلية. فبل حينئذ حرف إضراب وابتداء، الإضراب دائما يدل على الابتداء، حرف إضراب وابتداء وليس من حروف العطف. ومن ذلك قوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، دخلت على قوله كانوا هم الظالمين جملة، مع التنبه إلى أن لكن هنا اقترنت بالواو ولكن. وقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لكن الله، هذه لكن الساكنة التقت بالساكن في أول لفظ الجلالة فكسرت نونها للتخلص من التقاء الساكنين، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. فالله يشهد جملة اسمية، فلكن حينئذ لا نقول إنها حرف عطف ولكن نقول إنها حرف استدراك وابتداء فقط. نعم. ومثال ذلك مع لا أن تقول مثلا جاء محمد لا خالد جاء، أو جاء محمد لا جاء خالد، فلا حرف نفي وابتداء وليس حرف عطف. وبهذا يتبين لنا أن هذه الأحرف لا تكون حرف عطف إلا بشروط ذكرناها من قبل والآن نجملها إجمالا. أما لكن فتكون حرف عطف لثلاثة شروط: الأول كون المعطوف مفردا لا جملة، والشرط الثاني أن تسبق بنفي أو نهي، والشرط الثالث ألا تسبق بالواو. يعني هذه الشروط الآن بعد أن فهمنا الكلام عليها عرفنا أن هذه الشروط هي تحصيل حاصل للشرح السابق. أما حرف العطف لا فأيضا لا يكون حرف عطف إلا بثلاثة شروط: الشرط الأول كون المعطوف مفردا لا جملة، الشرط الثاني أن تسبق بإيجاب أو إثبات أو أمر، الشرط الثالث أن لا تسبق بالواو. وأما بل فلا تكون حرف عطف إلا بشرطين: الأول كون المعطوف مفردا لا جملة، والشرط الثاني أن تسبق بإيجاب أو أمر أو نفي أو نهي. ستسألون ولكني أستبق هذا السؤال فأقول ولماذا لم يشترط في بل ألا تسبق بالواو كما اشترط ذلك مع لكن ولا؟ فالجواب أن واو العاطف لا تسبق بل. وأما قول الناس اليوم جاء محمد بل وخالد، ونحو هذا الأسلوب فهو أسلوب مولد، فلهذا يقولون بل و، يعني بل وبعدها واو، بل و بل و بل و بل و، لأن هذا الأسلوب لم يرد. إلى هنا ينتهي سرد ابن مالك رحمه الله تعالى لحروف العطف، ذكرها في البداية مجملة، ثم ذكرها بعد ذلك حرفا حرفا مبينا معانيها وشيئا من أهم أحكامها، ليبقى بعد ذلك أبيات سيذكر فيها أحكاما عامة مختلفة لباب العطف. إن كان ثمة سؤال أو نكمل الشرح. نعم. نعم. نعم. لا بل و. نعم. هل قلنا لا، هذا لم يرد عن العرب، لم يرد عن العرب، فلهذا لم يشترط، فلهذا قلت. فإذا قيل لماذا لم يشترط، فالجواب لأنه لم يرد. نعم. أما بلوى فهذه عكس موضوعنا، أن الواو بعد بل وليست قبله. نعم أحسنت. نعم. أن لكن ليست حرف عطف. نعم. هنا حرف استدراك وابتداء. نعم حرف استدراك وابتداء، ما المشكلة في ذلك؟ تقصد أنها مسبوقة بالواو؟ الواو عاطفة، ماذا عطفت؟ عطفت جملة جديدة، هذه الجملة الجديدة تبدأ بما يدل على الابتداء، كألا حرف ابتداء. عكست. هذا المعنى إنما يأتي من الاستدراك، الاستدراك كيف؟ الابتداء يعني أن لكن ليست حرف عطف، عند الإعراب لا تقول حرف عطف لأنها لم تعطف مفردا على مفرد. أما الاستدراك فالأصل في معناه هو أن يكون ما بعده خلاف ما قبله، هذا هو الاستدراك. الابتداء يعني الذي بعده ابتداء جملة. نعم هذا حرف ابتداء، لا ما عطفت، أن الذي بعده جملة. نعم هذه الآن جملة، الذي بعده جملة. هل هذه الجملة وقعت في ابتداء الكلام أو عطف على ما قبلها؟ ما لنا علاقة بذلك، لكنه الآن هذا ابتداء جملة، وليس الذي بعدها مفرد يتبع الجملة السابقة. أنت إذا قلت جاء محمد وخالد، خالد هنا ابتداء جملة جديدة أو تبع الجملة السابقة؟ تبع الجملة السابقة. إذا قلت لا تكرم محمدا بل زيدا، هذه جملة واحدة، لكن إذا قلت لم يأتي زيد لكن خالد جاء، أنا جملة أو جملتان؟ ها هذه جملة أو جملتان؟ جملتان. أين بداية الجملة الثانية؟ خالد جاء ولكن وقعت في ابتدائها، فلكن هنا دخلت على جملة جديدة، جملة مبتدأة جديدة، يعنى بذلك أن الذي بعدها ليس مفردا تابعا للجملة السابقة، بل إن الذي بعدها جملة جملة. نعم نعم قلنا ماذا؟ الإضراب. ما أسمعك يا أخي. إيه؟ ما ذكرت ذلك، أنا ما ذكرت ذلك، لعلك في درس آخر. أنت ما شاء الله تحضر أكثر من درس، دعنا في درسنا واسأل الذي قال ذلك. نعم يا أخي سم. نعم أعد، ارفع صوتك ما أسمعك. لكن الله يشهد. نعم سؤالك لفظ الجلالة، لفظ الجلالة ما باله؟ لأنه مبتدأ. نعم لكن هذا نعم هذا سؤالك. نعم قلنا لكن هذه من أخوات إن، فتدخل على الجملة الاسمية تنصب المبتدأ ورفع الخبر. فلو قلت في الكلام لكن الله يشهد بما أنزل صح في الكلام، فحينئذ تكون لكن التي تعمل فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. لكن إذا سكنت النون لكن هذا حرف مهمل لا يعمل، حرف مهمل لا يعمل، الأصل في معناه الاستدراك، قد يدخل مع الاستدراك معنى العطف بهذه الشروط التي ذكرناها، وقد يبقى حرف الاستدراك فقط. نعم نعم قلنا ذلك في الشرح، قلنا لكن ساكنة النون، ولفظ الجلالة مبدوء بأل، وأل مبدوء بهمزة الوصل، وهمزة الوصل تسقط في وصل الكلام، فإذا سقطت الهمزة تكون الكلمة مبدوءة باللام في أل، وأل ساكنة، فالتقى ساكنان النون وأل، فتخلص من التقاء الساكنين بحسب القاعدة. القاعدة تقول إذا التقى الساكنان أولهما صحيح حرك، وإن كان أولهما حرف مد أو حرف لين حذف، فحركناه بالكسر وتخلصنا بذلك من التقاء الساكنين. نعم الأخ يقول ذكر ابن مالك أن لكن تكون حرف عطف بعد النفي والنهي، معنى ذلك أنها لا تكون بعد الإثبات. طيب ألا يقال في الإثبات جاء محمد لكن خالد؟ هل يقال هذا أو لا يقال هذا؟ هذا فيه خلاف، فالجمهور يمنعه وهم البصريون، والكوفيون أجازوه، فأجازه بعضهم على أنه حرف عطف ولم يشترط أن يسبق بنفي أو ينهي، وبعضهم أجازه على أنه حرف استدراك وابتداء والخبر محذوف والتقدير جاء زيد لكن عمرو لم يجأ، أو جاء زيد لكن لم يجع عمر، يعني إما أن تقدرها فاعلا فتكون جملة فعلية، أو مبتدأ فتكون جملة اسمية. لكن عند الجمهور لا، هذا الجمهور ما تسمى بهذه الطريقة. عند الجمهور لا يقال جاء محمد لكن عمرو، لا يقال كذا، وإنما تستعمل لكن حرف عطف بعد النفي والنهي فقط. نعم. طيب إذا نكمل يا إخوان. قلنا انتهى ابن مالك رحمه الله من سرد حروف العطف وبيان معانيها. بعد ذلك في آخر هذا الباب سيذكر بعض الأحكام لباب عطف النسق، فيبدأ بالكلام على بيان العطف على الضمير، كيف تعطف على الضمير. فقال رحمه الله تعالى: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. تكلم في هذين البيتين رحمه الله تعالى على حكم العطف على ضمير الرفع المتصل، حكم العطف على ضمير الرفع المتصل. وعرفنا من قبل أن ضمائر الرفع المتصلة ما هي؟ ستة، خمسة تختص بالرفع وهي تاء المتكلم وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. أحد الطلبة جمعها في تايوان، يقول تجتمع في تايوان، أي تايوان صح، تايوان. والسادس نون ناء المتكلمين وهي تأتي للرفع وغير الرفع. فإذا أردت أن تعطف على ضمير رفع متصل كأن تقول ذهبت ثم تعطف على التاء، أو ذهبوا ثم تعطف على الواو، أو محمد ذهب ثم تعطف على الضمير المستتر في محمد ذهب، لأن الضمير المستتر كما قلنا أكثر من مرة من الضمير المتصل. فالحكم في ذلك أنه يجب أن تفصل حينئذ بين الضمير، بين ضمير الرفع المتصل وبين المعطوف، تفصل بينهما بأي فاصل، كأن تفصل بالتوكيد، بالتوكيد، بالتوكيد المعنوي النفس والعين وكل وأجمع إلى آخره، أو بالتوكيد اللفظي. وعرفنا في باب التوكيد أن الضمير إذا أردت أن تؤكده فإنما تؤكده بضمير رفع منفصل، فتقول ذهبت أنا ومحمد، لابد ذهبت أنا ومحمد، ذهبت التاء فاعل وأنا هذا توكيد، توكيد، توكيد في محل رفع، توكيد للتاء في محل رفع، والواو حرف عطف ومحمد معطوف على التاء مرفوع. وتقول الرجال ذهبوا هم وأهلهم، وتقول محمد ذهب هو وأخوه. قال سبحانه وتعالى: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. لقد كنتم، ضمير الرفع تاء المتكلم وهي اسم كان، كنتم، ثم عطف على التاء آباؤكم، قال وآباؤكم، ثم فصل بينهما بالتوكيد بالضمير المنفصل فقال كنتم أنتم وآباؤكم. وقال سبحانه وتعالى لأبينا آدم: أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن فعل أمر وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. ما معنى تقديره أنت؟ هذا فقط مجرد تقريب لللفظ، وإلا قلنا إن الضمير المستتر ليس له لفظ، لم تضع العرب له لفظا لكي تقول تقديره أنت، وإنما نقول تقديره أنت فقط للتوضيح والتبيين، وإلا فليس له لفظ. وأنت المذكورة الملفوظة توكيد لفظي، وزوجك الواو حرف عطف، وزوجك معطوف على فاعل أسكن يعني على الضمير المستتر. قال سبحانه وتعالى عن أصحاب موسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا، فاذهب أنت وربك. وعلى ذلك، وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله تعالى: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل. افصل يعني بالتوكيد، سواء توكيدا لفظيا بالضمير المنفصل أو توكيدا معنويا، كأن تقول ذهبت نفسي ومحمد، الرجال ذهبوا أنفسهم وأهلهم، قلنا لا بد من فاصل بين ضمير الرفع المتصل والمعطوف عليه، إما بالتوكيد وإما بأي فاصل آخر، أي فاصل آخر، كقولك ذهبت اليوم ومحمد، فصلت بالظرف، ذهبت بسرعة ومحمد، فصلت بشبه الجملة، ذهبت إلى المسجد ومحمد، قلنا الفاصل يكون بالتوكيد أو بأي فاصل آخر، كقولك ذهبت اليوم ومحمد ففصلت بالظرف، أو ذهبت بسرعة ومحمد، أو ذهبت إلى المسجد ومحمد ففصلت بشبه الجملة، أو تقول ما ذهبت ولا محمد، ما ذهبت ولا محمد، فصلت بماذا؟ بلا النافية يكفي، كقوله سبحانه وتعالى: ما أشركنا ولا آباؤنا، عطف آباؤنا على ناء المتكلمين وفصل بلا النافية. وتقول محمد أكرمني وأخوه، محمد أكرمني وأخوه، أين فاعل أكرمني؟ مستتر. وياء المتكلم في أكرمني مفعول به، وأخوه معطوف على الضمير المستتر، نعم، وفصل بينهما بالمفعول به. تقول الرجال أكرموني وأولادهم. طب لو سأل سائل منتبه وكلكم ذلك الطالب فقال محمد أكرمني، أين نقدر الضمير المستتر؟ بعد الياء أم قبل الياء؟ قياسا قبل الياء، طبعا ما له لفظ، لكن قياسا قبل الياء، فلهذا نقول الياء فصلت بين الضمير المستتر والمعطوف عليه. ومن أدلة ذلك أن الضمير لو ظهر، طبعا يظهر في التثنية والجمع، فإنك ستقول الرجال ماذا؟ أكرموني، فتظهر الضمير قبل ياء المتكلم. ومن أدلة ذلك أن الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، وبالفعول أن يتأخر عنه. طيب هذه فقط ملحوظة سريعة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح، جنات عدن يدخلون فاعل، نهى مفعول به، ومن هذا عطف، ومن معطوف على ماذا؟ على واو الجماعة والفاصل المفعول به. وأما قوله سبحانه وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، وعلمتم ما لم تعلموا، هذه واو الجماعة فاعل، تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أين المعطوف على واو الجماعة؟ أنتم ولا آباؤكم، آباؤكم، والفاصل التوكيد ولا، هذه لا وليست اللام، التوكيد ولا. وهذا هو قول ابن مالك أو فاصل ما، أي فاصل. وعلى ذلك لا تقول ذهبت ومحمد، الرجال ذهبوا وأهلهم، محمد ذهب وأخوه. طيب، لو كان العطف على ضمير رفع لو كان العطف على غير ضمير رفع متصل هل يلزم الفصل؟ لو كان العطف على غير ضمير رفع متصل هل يلزم الفصل؟ الجواب لا يلزم، يجوز أن تفصل ويجوز أن لا تفصل. تقول ذهب خالد ومحمد، المعطوف عليه اسم ظاهر، فلك أن لا تفصل ذهب خالد ومحمد، ولك أن تفصل ذهب محمد هو وخالد، أو تفصل بغير ذلك. طيب، وتقول ذهب الرجال وأهلهم كذلك. طيب، لو قلنا ما ذهب إلا أنا ومحمد هل يلزم الفصل؟ ما ذهب إلا أنا ومحمد، هنا عطفنا على ماذا؟ أين المعطوف عليه؟ ضمير رفع، المعطوف عليه أنا، لكن ضمير رفع منفصل لا يلزم الفصل. ما ذهب إلا أنا ومحمد، ما سافر إلا أنتم وأهلكم. طيب، لو قلنا مثلا أكرمته ومحمدا، أكرمته ومحمدا، عطفت محمدا على الهاء، فهل يلزم الفصل؟ لا، هذا الضمير نصب سواء كان متصل أو منفصل. ومن ذلك قوله تعالى جمعناكم والأولين، عطف الأولين على الضمير كم بلا فاصل. طيب، لو قلنا ذهبت ومحمدا، ذهبت ومحمدا، ها لا يلزم الفصل لأنك لم تعطف، والواو هنا واو المعية، ومحمدا مفعول معه، هنا لا يلزم. فلهذا يذكر في باب المعطوف في باب المفعول معه أن النصب هنا مقدم على الرفع. تقول ذهبت ومحمدا أفضل من قولك ذهبت ومحمد، لأن ذهبت ومحمد يقول وضعف اعتقد، هذا ضعيف، أما ذهبت ومحمدا فهذا لا إشكال فيه من حيث الصناعة، لكن لا بد من النظر إلى المعنى، هل تريد أن تعطف أم تريد أن تأتي به مفعولا معه؟ إن أردت أن تأتي به مفعولا معه تقول ذهبت ومحمدا، فإن أردت أن تأتي به معطوفا فتفصل ذهبت أنا ومحمد. وذكرنا الفرق بينهما بين المعنيين في باب المفعول معه فلا نعيد. وأما قول ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد، فبعد أن قرر وجوب الفصل بين ضمير الرفع المتصل وما يعطف عليه ذكر أنه جاء في الكلام ورد في السماع العطف على ضمير الرفع المتصل بلا فاصل، هذا ورد في السماع. نعم ورد في السماع. أما في النظم في الشعر في ضرورة الشعر فهذا كثير فاشي فاشي. ومن ذلك قول عمر بن أبي ربيعة: قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الفلا تعسفن رملا. قلت إذ أقبلت وزهر، أقبلت وزهر، أقبلت الفاعل هي، وزهر عطف زهر على ضمير الرفع المتصل المستتر بلا فاصل. كنعاج الملا معروف تعسفنا أي وطئنا الرمل فغاصت أرجلهن فيها. ومن ذلك قول الراعي النميري: فلما لحقنا والجياد عشية دعوا يا لكلب واعتزينا لعامري. فلما لحقنا والجياد، لحقنا الفاعلنا، والجياد عطف الجياد على نا دون فاصل، فمجيئه في الشعر فاش وكثير وشواهده كثيرة. وأما مجيئه في الناثر فقليل، وابن مالك يقول ضعفه اعتقد، يعني قليل ضعيف. ومن ذلك ما حكاه سيبويه رحمه الله تعالى عن بعض العرب أنه قال: مررت برجل سواء والعدم، مررت برجل سواء والعدم. مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور، سواء سواء هذا في الأصل مصدر بمعنى اسم الفاعل مستو، واسم الفاعل مستو يعمل عمل الفعل، يعني لا بد له من فاعل. فأين فاعله؟ فاعله مستتر، يعني سواء هو مستو، هو يعني يستوي هو والعدم، مستو والعدم. فقوله والعدم هذا عطف، عطف على الضمير المستتر دون فاصل. ولو جاء الكلام على الجادة وعلى الكثير كان يقول: مررت برجل سواء هو والعدم. نعم. وجاء في صحيح البخاري: كنت وأبو بكر وعمر، خرجت وأبو بكر وعمر، دخلت وأبو بكر وعمر، من رواية علي رضي الله عنه قال: لم لا أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، خرجت وأبو بكر وعمر، دخلت وأبو بكر وعمر. كنت وأبو بكر، دخلت وأبو بكر، دخلت هذه فاعل، وأبو عطف أبو على ضمير الرفع المتصل بلا فاصل، هذا في النثر. ما في إلا قول العرب: مررت برجل سواء والعدم، هذا قليل. أما الحديث فأنتم تعرفون الاستشهاد بالحديث والإشكال في ذلك، ونمثل بهذا الحديث. فهذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه في 4 مواضع بإسناد واحد في جميع المواضع، بإسناد واحد في جميع المواضع. جاء في كل المواضع: كنت أنا وأبو بكر، دخلت أنا وأبو بكر، خرجت أنا وأبو بكر. ثم جاء في موضع: كنت وأبو بكر، دخلت وأبو بكر، خرجت وأبو بكر. فماذا يقال في ذلك؟ يقال كما قال المحدثون أجمعون: هذا من تصرف الرواة. الراوي ربما يرى جواز ذلك، هذه المشكلة، هذه المشكلة. يعني ليس الطعن فقط أنه أعجمي أو لا يعرف العربية، لا، قد يكون الراوي عالما وعارفا بالعربية، لكن ربما أنه يقول هذا القول من رأيه، يعني هو يرى جواز هذا الأمر فيغير بناء على رأيه، فلهذا لا يجوز أن تؤخذ اللغة إلا عن محتج به، يعني إنسان لا يستطيع أن يخطئ يتكلم بالسليقة هذا يحتج به، أما إنسان يتكلم بعلمه، حتى لو أتانا ابن مالك ولو أتانا ابن هشام ما احتجنا بكلامه لأنه يتكلم بعلمه، فهو يرى جواز ذلك فيقول عليه، ويرى منع ذلك فلا يقول عليه، فليس بحجة. نعم هذا معروف عند المحدثين، جماهير المحدثين يجيزون الرواية بمعنى، ولم يمنعها إلا أنذر النادر منهم كابن حيواه، يعني قليلون جدا. لا طبعا لا خلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الفصحاء، يكفي أنه من العرب والعرب محتج بكلامهم، فكيف إذا كان أفصح الفصحاء في العرب؟ لا شك، فليس الخلاف في كونه حجة أو ليس بحجة، هذا لا يخالف في أحد، وإنما الخلاف هل هذا هو لفظه أم لا. وهكذا يقال في بقية ما روي عن العرب، أي أمر مروي عن العرب ولا يثبت لا يحتج به، شعرا نثرا إذا لم يثبت عن العرب لا يحتج به، إلا أن ما روي عن العرب من شعر ونثر لم يجز أحد من الرواه روايته بالمعنى، لا أحد يجز أن يروى الشعر بالمعنى مثلا، أو المثل أو الحكمة تروى بالمعنى، لا، القرآن لم يجز أحد روايته بالمعنى، أما الحديث فجماهير النحويين آسف جماهير المحدثين أجازوا الرواية بالمعنى، فلهذا ابن حجر لا تحصي في فتح الباري قوله وهذا من تصرف الرواه، بشروط لا تنجي، ها؟ لا تنجي عند النحويين طبعا، لأنهم كان تركيزهم على المعنى، أن يكون عارفا بمعاني الكلام فلا يحيل المعنى إلى آخره، لكن يبقى أنهم كل الأشياء يعيدونها إلى علم الراوي، يعيدونها إلى علم الراوي، لا يعيدونها إلى كون الراوي حجة. يعني لو أتى آت مثلا، فقط مجرد مثال فقط، لو أتى راوي وكذب، أتى أعرابي من العرب وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قال النبي كذا وكذا، فهل هذا حجة أم ليس بحجة؟ في اللغة حجة، في الدين ليس بحجة، في اللغة حجة، لأنه من كلام هذا الأعرابي، لأن العرب حجة في داخل جزيرة العرب إلى قبل إلى سنة 150، حجة في كلامهم لأنهم لا يلحنون ولا يخطئون في كلامهم، فلهذا اتفق أهل اللغة والنحو على أن العربي إذا غير البيت فالبيت حجة وتغيير العربي حجة، فلهذا لا تجد أو يعني يندر في النحويين المتقدمين أن تجد منهم من ينسب البيت إلى قائلة كسيبويه، سيبويه لم ينسب الأبيات التي ذكرها، ذكر 1500 بيت من الشعر لم ينسب شيئا منها أو نسب شيئا قليلا منها، قالوا السبب في ذلك أنهم يعلمون أن العرب غيرت في هذه الأشعار، فلا يريد أن يقول قال فلان وهو مغير، بل إن النحويين والسيبويه في مواضع كثيرة جدا من كتابه يقول ومن ذلك قول العرب ثم يأتي ببيت من الشعر بني أسد هل تعلمون بلا أنا إذا كان يوما ذاك واكب أشنعا، قال سيبويه وسمعت بعض العرب يقول إذا كان يوم ذو كواكب أشنعا، طيب هذا الذي قاله العربي هو الذي قاله الشاعر أم تغيير من هذا العربي؟ تغيير منه بحسب لغته بحسب فصاحته، لكن الذي قاله الشاعر حجة باتفاق والذي غير إليه العربي حجة باتفاق، لأن هنا يعني مناط الاحتجاج باللغة وليس بالمعنى، ليس بالمعنى. بمناسبة ليس بالمعنى، قصة ما ذكرتها أو لم أذكرها أو ذكرت في مكان آخر، سألني أحد الإخوة المشايخ قال هل يأتي فعيل وصفا صيغة مبالغة، هل يأتي فعيل صيغة مبالغة؟ قلت نعم، لكنه ليس من الصيغ القياسية الكثيرة. قال مثل ماذا؟ قلت كصديق وسكينا. فضحك وتعجب، قال كيف تجمع بين صديق وسكير؟ قلت أنا أنظر للغة لم أنظر إلى المعنى. فدعونا نكمل يا إخوان. كثير كثير، الذي على الجاد على الأصل كثير، في الأحاديث في القرآن، رأيت الآية التي ذكرناها الآن، هل النبي عليه السلام سيخالف لغته لغة القرآن؟ كثير، يعني إن جاء شيء من ذلك فهو قليل. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنت وجار لي من الأنصار، قصته في التناوب. طيب، إذن في هذين البيتين تكلم ابن مالك على ماذا؟ على العطف على ضمير الرافع المتصل. عرفنا الحكم. طيب، ضمير النصب المتصل لا يشترط فيه شيء، تعطف بفاصل وبغير فاصل من دون شرط. طيب، بقي ضمير الجر المتصل، كيف تعطف على ضمير الجر المتصل؟ هذا هو الذي يذكره ابن مالك في البيتين التاليين، فيقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا. يتكلم على العاطف على ضمير الجر المتصل، أو كما قال ضمير الخفض المتصل. الجر والخفض مصطلحان يقصد بهما شيء واحد. فذكر أن أكثر النحويين يوجب ويلزم إعادة الجار مع المعطوف. إذا عطفت على ضمير جر متصل لا بد أن تعيد مع المعطوف الجر الذي جر الضمير المتصل. تقول مررت بك وبزيد، مررت بك وبزيد، ولا تقول مررت بك وزيد، مررت بك وبزيد، ولا تقول مررت بك وزيد. قال تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون، ولا يقال وعليها والفلك تحملون. تقول الكتاب لي ولأخي، ولا تقول الكتاب لي وأخي. قال تعالى فقال لها وللأرض، ولا يقال فقال لها والأرض. تقول أيضا هذا كتابي وكتاب أخي، هذا كتابي وكتاب أخي، ولا تقول هذا كتابي وأخي. طيب، هذا كتابي وكتاب أخي، أين المعطوف؟ هذا كتابي يا المتكلم. أردت أن تعطف أخاك عليك، هذا كتابي وأخي، أردت أن تعطف أخاك عليك، لا بد أن تعيد مع المعطوف الجار. ما الذي جر يا المتكلم في كتابي؟ المضاف كتاب، لا بد أن تعيده، هذا كتابي وكتاب أخي، ولا تقل هذا كتابي وأخي. قال تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، ولا تقول نعبد إلهك وآبائك. وهذا هو قول ابن مالك رحمه الله، وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل. فهذا هو قول البصريين وقول الجمهور. وذهب الكوفيون إلى جواز العطف على ضمير الجر المتصل بإعادة العاطف وبعدم إعادته، واختار مذهبهم ابن مالك، ونص على ذلك في قوله: وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم في النثر والنظم الصحيح مثبتا. فذكر أن إعادة الجار مع المعطوف ليس عنده واجبا ولا لازما، والدليل على ذلك كثرة مجيئه في النظم وفي النثر كما ذكر. فمن النثر قراءة حمزة، وهي قراءة سبعية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فقراءة الجمهور: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، العطف هنا على لفظ الجلالة، اتقوا الله واتقوا الأرحام، فالعطف على اسم ظاهر لا أشكال فيه. وأما على قراءة حمزة: الذي تساءلون به والأرحام، فاحتج هؤلاء وقالوا إن الأرحام معطوفة على الهاف به، ومع ذلك عطف بلا إعادة الجار، قال به والأرحام. ولو جاء الكلام على ما يجبه الجمهور لكان يقال: اتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. والآية أقصد قراءة خرجت على غير ذلك، فليس الدليل بها قائما. فقيل إن الواو واو القسم، ولله أن يقسم بما شاء، أقسم عز وجل هنا بالأرحام. إلا أن الاحتجاج بالآية يقويه، الاحتجاج بالآية يقويه أن معناها سيكون قريبا من معنى قراءة الجمهور، وجعل الواو وهو القسم يبعدها عن معنى قراءة الجمهور. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.